بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إذا ذكرنا في الدرس السابق ما بقي من الكلام على قتال الطائفة الممتنعة من حكم أحكام الإسلام، الأحكام الظاهرة المتواترة المجمع عليه، وأنه يجب على الإمام قتال الطائفة الممتنعة حتى يكون الدين كله لله. ثم ختم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هذا الكلام بأن أساس صلاح الخلق بالنسبة للراعي وبالنسبة للرعية هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى والإحسان إلى الخلق والصبر على أذاهم. من قام بهذه الثلاثة أصلح الله تعالى له أمره في الدنيا والآخرة. الإخلاص لله تعالى الذي أعظمه إقامة الصلاة، الإحسان إلى الخلق الذي أعظمه إيتاء الزكاة والصدقات، ثم الصبر على أذى الخلق. ثم تكملة هذا الموضوع يقول شيخ الإسلام: وليس حسن النية للرعية والإحسان إليهم أن يفعل ما يهونه ويترك ما يكرهونه. يعني إذا قلنا من أساسيات ولي الأمر أن يكون مخلصا لله تعالى في أعماله وأقواله، وأن يكون محسنا إلى رعيته، محسنا إلى الناس، ويكون صابرا على أذاهم. فيقول الإحسان إلى الرعية ليس معناه أنه يوافقهم على ما يريدونه، لقول الله تعالى: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. فإذا اتبع الإمام أهواء الناس فالناس تريد أن تبيح الحرام، تريد أن تترك الواجبات، تريد أن تفعل بعض المعاصي، فيفسد أمر الناس في الدنيا والآخرة. وقال الله تعالى للصحابة رضي الله تعالى عنهم: واعلموا أن فيكم رسول الله، لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. يعني يحصل لكم نوع من المشقة والعنت والحرج والتعب. وإنما الإحسان إليهم، الإحسان إلى الرعية، فعل ما ينفعهم في الدين والدنيا ولو كرهه من كرهه. يعني يقيم عليهم الحق ويقيم هؤلاء على مصالح الدنيا والآخرة وإن كره هذا من كرهه، لكن ينبغي له أن يرفق بهم فيما يكرهونه. المسألة ليست بالقصر وبالقهر وبالسيف وبالقوة والعنف، لا، هو هيقيم الناس على الحق ولكن بنوع من الرفق، بنوع من اللين، بنوع من الإقناع، يعني يأخذ بأيديهم إلى الحق شيئا فشيئا. ففي الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما كان الرفق في شيء إلا زانه. يعني إيه زانه؟ يعني زينه وجمله. ولا كان العنف في شيء إلا شانه، يعني قبحه وجعله قبيحا. يعني حتى الحق لو عرض بطريقة العنف فالعنف يشينه يعني يجعله قبيحا لا تقبله النفوس، ولكن إذا عرض بالرفق زينه، جعله جميع جميلا محببا إلى النفوس. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف. يعطي على الرفق من الثواب والأجر والإكرام ما لا يعطي على العنف، ويعطي على الرفق أيضا من التوفيق والوصول إلى المقاصد ما لا يعطي على العنف. فالإنسان برفقه يستطيع أن يبلغ ما لا يبلغه بالعنف. وكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله رضي الله تعالى عنه يقول: إني والله إني أريد أن أخرج لهم المرضة من الحق. لأن الحق يعني مش هنقول غالبا، أحيانا يكون صعبا على النفس اللي هو مرا. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي ذر: قل الحق ولو كان مرا. أحيانا الحق يكون فيه مرارة وفيه مشقة وتعب على النفس، فيلزم الإنسان بالحق أيضا. فكان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يقول: والله إني أريد أن أخرج لهم المرضة من الحق، فأخاف أن ينفروا عنها يرفضوها، فأصبر حتى تجيء الحلوة من الدنيا فأخرجها معها، فإذا نفروا لهذه سكنوا لهذه. واضح الكلام؟ فيأخذ الناس بالرفق واللين حتى يحملهم على الحق. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه طالب حاجة لم يرده وكان محتاجا إلا بها، أو بما يسوغ من القول. إذا أتاه طالب حاجة فعلا محتاج لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يرده أبدا إلا بحاجته أو بما يسوغ من القول. وسأله مرة بعض أقاربه أن يوليه على الصدقات ويرزقه منها، فقال إن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. إذن فحمله على الحق، ولكن في نفس الوقت برفق، فمنعهم إياها وعوضهم من الفيء. احنا سبق معنا أن الفيء من ضمن مصارفه ذوي القربى، أقارب الرسول صلى الله عليه وسلم لهم نصيب من الفيء، ولكن لا يأخذون من سهم العاملين عليها في الزكاة. يبقى إذا منعهم من سهم العاملين عليها لأنه حرام عليهم. الصدقة لا تحل لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد، ولكن طيب خاطرهم بإيه؟ بباب آخر مباح اللي هو نصيبهم من الفيء. وتحاكم إليه علي وزيد وجعفر رضي الله تعالى عنهم في ابنة حمزة، فلم يقض بها لواحد منهم ثلاثة، ولكن قضى بها لخالتها، وخالتها كانت متزوجة من جعفر رضي الله تعالى عنهم. ثم إنه طيب قلب كل واحد منهم بكلمة حسنة، فقال لعلي: أنت مني وأنا منك. وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. وقال لزيد: أنت أخونا مولانا. لأن الحكم على الواحد على الشخص صعب على النفس، أنه يذهب للقضاء ويحكم القاضي عليه صعب على النفس. فطيب الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب الثلاثة بهذا الكلام، فأثنى على علي ثناء حسنا، وأثنى على جعفر ثناء حسنا، وأثنى على زيد ثناء حسنا، ولكن مع ذلك لم يقدر واحد منهم لأن الحق لم يكن لهم، فقضى بها لخالتها. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: الخالة بمنزلة الأم. إذن فالقضاء كان لخالتها ولم يكن لواحد من هؤلاء الثلاثة. فهكذا ينبغي لولي الأمر في قسمه وحكمه، فإن الناس دائما يسألون ولي الأمر ما لا يصلح بذله من الولايات والأموال والمنافع والجور والشفاعة في الحدود وغير ذلك، فيعوضهم من جهة أخرى إن أمكن، أو يردهم بما يسوغ من القول ما لم يحتج إلى الإغلاظ، فإن رد السائل يؤلمه، خصوصا من يحتاج إلى تأليفه. وقد قال الله تعالى: وأما السائل فلا تنهر. وقال تعالى: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وإذا حكم على شخص فإنه قد يتأذى، إذا حكم القاضي على شخص فإنه قد يتأذى، فإذا طيب نفسه بما يصلح من القول والعمل كان ذلك تمام السياسة، وهو نظير ما يعطيه الطبيب للمريض من الطيب الذي يسوغ الدواء الكريم. الأدوية المرة بيجعل عليها شيء يجعل لها طعم جيد، ليه؟ عشان يقبلها المريض، لو كان مرة لن يقبله. فالدواء المر بيجعل عليه شيء طعمه حلو حتى يستسيغ المريض. فكذلك الحق، الحق فيه مرارة، فيخلط هذا الحق بشيء من الكلام الطيب وبشيء من الرفق وبشيء من اللين حتى يقبله الناس. وقد قال الله تعالى لموسى لما أرسله إلى فرعون: فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وأي موسى لما بعثهما إلى اليمن: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وبال مرة أعربي في المسجد فقام أصحابه إليه فقال: لا تزلموه، أي لا تقطعوا عليه بوله. ثم أمر بدلو من ماء فصب عليه وقال: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. وهذا يحتاج إليه الرجل في سياسة نفسه وأهل بيته ورعيته. إيه اللي يحتاج إليه الإنسان في سياسة نفسه وأهل بيته ورعيته؟ اللي هو خلط الحق بشيء من الرفق واللين حتى يستطيع أن يفعله. فإن النفوس لا تقبل الحق إلا بما تستعين به من حظوظها التي هي محتاجة إليها، فتكون تلك الحظوظ عبادة لله وطاعة له مع النية الصالحة. ألا ترى أن الأكل والشرب واللباس واجب على الإنسان، حتى لو اضطر إلى الميتة وجب عليه الأكل عند عامة العلماء، فإن لم يأكل حتى مات دخل النار، لأن العبادات لا تؤدى إلا بهذا، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يعني هذا الكلام، الإنسان حتى يستطيع أن يعبد الله تعالى يحتاج أن يفعل بعض المباحات ويتنعم بها، يستعين بهذا المباح على العبادة. فيكون فعله للمباح في هذه الحالة طاعة يثاب عليها، لأنه نوى بها نية حسنة. فيأكل الإنسان ليتقوى بهذا الطعام على إيه؟ على العبادة. ومثلا يمشي ويتريض حتى يقوي جسمه أو يصح جسمه فيقوى به على العبادة والصلاة والصيام ونحو ذلك. فيفعل الإنسان بعض المباحات، يتنزه مثلا، يتمشى، يأكل أشياء مباحة، يتنعم بالطعام والشراب ونحو ذلك، حتى يستعين بهذه الأشياء على عبادة الله سبحانه وتعالى، فتكون هذه الأشياء المباحات بالنسبة له تنتقل إلى إيه؟ إلى عبادة يثاب عليها. ولهذا كانت نفقة الإنسان على نفسه وأهله مقدمة على غيره، يبدأ بنفسه أولا ثم بأهله ثم بما سوى ذلك. ففي السنن عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا. فقال رجل: يا رسول الله، عندي دينار. فقال: تصدق به على نفسك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على زوجتك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على ولدك. قال: عندي آخر. قال: تصدق به على خادمك. قال: عندي آخر. قال: أنت أبصر به. يعني يصرفه حيث ما شئت لأي واحد. فكون الإنسان يبدأ بنفسه هذا الأهم، ثم بالأقرب فالأقرب. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. وهذا للأسف هذا المعنى يغفل عنه الإنسان كثيرا. الحديث الأول رجل قال: عندي دينار. قال: أنفقه على نفسك أو تصدق به على نفسك. فإنفاق الإنسان على نفسه صدقة يثاب عليها، إذا نوى بها أن يكف نفسه عن الحرام مثلا، أو يتمتع بما أحل الله حتى يستعين به على الطاعة ونحو ذلك، إذا نوى نية حسنة. فصدق، فنفقة الإنسان على نفسه بالطعام والشراب واللباس وهذه الأشياء صدقة يثاب عليها. وكذلك صدقته على أهله، على زوجته، على أولاده، على إخوانه، على أبيه، على أمه، هي صدقة أيضا يثاب عليها. وفي صحيح مسلم عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا ابن آدم، إنك أن تنفق الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. الحديث: يا ابن آدم، إنك أن تنفق، أن بفتح الهمزة، عندكم بفتح ولا بكسر؟ عندكم بإيه؟ بتبذل. ما فيش همزة خالص؟ اكتبها مفتوحة. أن تنفق وأن تمسك. ومعنى الحديث أن الإنسان أن تنفق الفضل خير لك، يعني الإنسان لا يحبس من الأموال والقوت والطعام والشراب إلا ما يحتاج إليه، وما زاد عن حاجته فالأفضل أن يتصدق به. قال: وهذا تأويل قوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل إيه؟ قل العفو، أي الفضل، يعني الزيادة، يعني ما زاد عن حاجتك تصدق به. فلا يتصدق الإنسان بما يحتاجه، لا، يكفي نفسه أولا ثم يتصدق بما زاد عن هذا. وذلك لأن نفقة الرجل على نفسه وأهله فرض عين، بخلاف النفقة في الغزو وفي المساكين، فإنه في الأصل إما فرض على الكفاية وإما مستحب، وإن كان قد يصير متعينا إذا لم يقم غيره به. فإن إطعام الجائع واجب، ولهذا جاء في الحديث: لو صدق السائل لما أفلح من رده. ذكره الإمام أحمد، عندي في التحقيق في الهامش ذكر أن الحديث ضعيف، وذكر أنه إذا علم صدقه وجب إطعامه. وقد روى أبو حاتم البستي في صحيحه حديث أبي ذر، أبو حاتم هو ابن حبان، عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الطويل الذي فيه أنواع من العلم والحكمة، وفيه أنه كان في حكمة آل داود حق على العاقل أن تكون له أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربه، وساعة يحاسب فيها نفسه، وساعة يخلو فيها بأصحابه الذين يخبرونه بعيوبه ويحدثونه عن نفسه. هذه ثلاث ساعات كلها جد، بقي ساعة رابعة. قال: وساعة يخلو فيها بلذته فيما يحل ويجمل، يتنعم بالمباحات شوية. قال: فإن في هذه الساعة عونا على تلك الساعات، فيتنزه الإنسان ويتمتع بالمباح أحيانا ليه؟ يستجمع نشاطه وقوته حتى يقبل على العبادة من جديد بنشاط جديد. وينبغي العاقل أن يكون عارفا بزمانه، حافظا للسانه، مقبلا على شأنه. عندي في الهامش نبه على هذا الحديث، المؤلف يقول رواه ابن حاتم، لا، الكلام اللي هو كان في حكمة آل داود 4 ساعات إلى آخر الكلام، هذا ليس في الحديث، هذا من كلام وهب ابن منبه. أما اللي في الحديث هو آخر الكلام، ينبغي للعاقل أن يكون عارفا بزمانه، حافظا للسانه، مقبلا على شأنه، هذا جزء من الحديث، ولكن ما سبق ليس من الحديث. الكلام من أول الكلام كان في حكمة آل داود، ماشي، حق على العاقل أن تكون له 4 ساعات، ده مش حديث، ده من كلام وهب بن منبه. الساعة الأولى والساعة الثانية والساعة الثالثة والساعة الرابعة، قال فإن في هذه الساعة الرابعة يعني عونا على تلك الساعات. لحد هنا ده كلام وهب بن منبه، ليس من الحديث. الحديث وينبغي للعاقل أن يكون عارفا بزمانه، حافظا للسانه، مقبلا على شأنه، ده اللي من الحديث. واضح كده ولا مش واضح؟ مش مكتوب ايه عندكم؟ مش مكتوب عندكم؟ هو عندي فعلا بيقول سقطت من بعض النسخ. اكتبوها اكتبوها. عندكم لحد فين؟ على تلك الساعات؟ طيب زود انت بقى من عندك. وينبغي للعاقل ان يكون عارفا بزمانه. وينبغي للعاقل أن يكون عارفا بزمانه، حافظا للسانه، مقبلا على شأنه. هي الجملة دي فقط هي اللي من الحديث، يعني مهتم بما ينفعه، الحاجة اللي تنفعه يقبل عليها ويعملها بنشاط. فبين أنه لابد من اللذات المباحة الجميلة، فإنها تعين على تلك الأمور. ولهذا ولهذا ذكر الفقهاء أن العدالة هي الصلاح في الدين والمروءة، وفسروا المروءة باستعمال ما يجمله ويزينه، وتجنب ما يدنسه ويشينه. وكان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول: إني لأستجم نفسي بالشيء من الباطل لأستعين بها الحق. استجم يعني يجدد نشاطه، يعني يفعل أشياء مباحة. هو قصده الباطل هنا مش الحرام، لا، قصده الباطل اللي هو الشيء المباح الذي ليس فيه ثواب من حيث الأصل، ليس عبادة يعني، هذا قصده. فيستعين بهذا المباح ويستجمع نشاطه ليقوم في عبادة جديدة. والله سبحانه وتعالى إنما خلق الشهوات في الأصل واللذات لتمام مصلحة الخلق، فإنه بذلك يجتلبون ما ينفعهم، كما خلق الغضب ليدفعون به ما يضرهم، وحرم منها ما يضر تناوله، وذم من اقتصر عليها واشتغل بها عن مصلحة دينه، ومن أصرف فيها في النوع أو القدر، كما قال الله تعالى: ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. حتى حجرت الشريعة عند الجمهور على المبذر الذي يصرف المال فيما لا ينفعه، وذم من عندكم ايه؟ المكتوب محرمه من الشهوات ويضر تناوله وذم من يقتصر عليها. اما ما استعان المباح بجميع الحق في هذا الاعمال الصالحه. فهذا جاب هذا السهام من الشهوات فرض عليهم صدقه. لا، ده سقط عندكم جزء كبير، فاسمعوها بقى مني. سقط عندكم حاجه صفحه الان او صفحه وشويه. قال: وذم ايضا من ترك ما يحتاج اليه منها، حتى قال الله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لما بلغه عن اصحابه انه قال بعضهم: اما انا فاصوم ولا افطر. وقال الاخر: اما انا فاقوم ولا انام. وقال اخر: اما انا فلا اتزوج النساء. وقال اخر: اما انا فلا اكل اللحم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني اصوم وافطر واقوم وانام واتزوج النساء واكل اللحم، فمن رغب عن سنتي فليس مني. اذا فكان يجمع الرسول عليه الصلاه والسلام بين هذه المباحات وبين العباده حتى يستعين على فعل العباده. ونهى امته عن الوصال في الصيام. ايه هو الوصال؟ يواصل صيام يوم يومين ثلاثة ورا يومين ثلاثة ورا بعض بدون إفطار لا ليلا ولا نهارا. وقال من صام الظهر فلا صام ولا أفطر. من استمر صائما كل يوم لا صام ولا أفطر. يعني إيه لا صام ولا أفطر؟ يعني لا أخذ ثواب أفضل الصيام ولا أفطر تمتع بالفطر. هو صام ولكن حرم من الثواب لأنه فعل شيء مكروه. وقال صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام صيام داود، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. يعني يصوم بس بشرط أن الصيام لا يضعفه، حتى إذا كان في الجهاد لا يفر إذا لاقى. جزاك الله خير، ليس ضعيفا عن الجهاد. وذم الرهبانية التي في ترك النساء واللحم كما يقوله الجهال في مدح بعض الناس ما نكح ولا ذبح، يعني لا تزوج ولا أكل لحم. فإن مدح مثل هذا من الرهبانية التي ابتدعها النصارى ليست من دين الإسلام، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل أمة رهبانية ورهبانية أمتي الجهاد في سبيل الله. وجعل من استعان بالمباح الجميل على الحق من الأعمال الصالحة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أظن دي عندكم الآن بقى، وفي الحديث الصحيح في بضع أحدكم صدقة، قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال رأيتم لو وضعها في حرام أما يكون عليه وزر؟ قالوا بلى. قال فلما تحتسبون بالحرام ولا تحتسبون بالحلال؟ وروى أحمد في مسنده عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وفي الصحيحين عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة حتى اللقمة تضعها في في امرأتك. يعني في في امرأتك فمها، يعني في يعني فم. أنا عندي كانت متشكلة في في بالتشديد، لا الشدة صحيح، هي في من الأسماء الخمسة. والنصوص في هذا كثيرة، فالمؤمن إذا كانت له نية أثيب على عامة أفعاله وكانت المباحات من صالح أعماله لصلاح قلبه ونيته، والمنافق لفساد قلبه ونيته يعاقب على ما يظهره من صور العبادات رياء. فإن في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلب. نكتفي بهذا الليلة ونكمل إن شاء الله الدرس القادم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.